السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله يا شباب، كيف حالكم؟ هذا هو المجلس الثاني من مجالس شرح كتاب الرقاق من صحيح البخاري رحمه الله رحمة واسعة. واليوم بإذن الله جل وعلا نأخذ الحديث، أتوقع الحديث الثالث معنا من هذا الكتاب، صحيح؟ أو الحديث كم، الخامس؟ ما هو؟ أخذناه ولا ما أخذناه؟ أخذنا موضع صوت في الجنة خير من الدنيا. نعم. هذا أخذنا. نعم. جيد. باقي؟ المراد بالرقاق. ما المراد بالرقاق؟ ما ذكرت أنا؟ ممكن تأخر. ذكرت أنا في بداية الدرس. ذكرت. طيب. كتاب الرقاق المراد به، ولذلك ليس كتاب الرقائق، وإنما هو كتاب الرقاق، أي الأحاديث التي تسبب رقة في القلب وخشوعا. فإن الدين منه، أو العلم الشرعي، السلام ورحمة الله، منه ما هو مختص بالمعاملات، منه ما هو مختص بالعبادات، منه ما هو مختص بالأخلاق، ومنه وعليكم السلام ورحمة، ومنه ما هو مختص بالجهاد، ومنه ما هو متعلق بالسياسة الشرعية، ومنه ما هو مختص بالجنايات والنكاح والقضاء، وأيضا هناك شيء يختص بالقلب وتربية النفوس والروحانيات التي يحتاجها الإنسان لروحه غذاء كما يحتاج لجسده الغذاء. صحيح البخاري، هذا جزء من صحيح البخاري، هذه أحاديث، لا هو كتاب الرقاق. صحيح الإمام البخاري وزع كتابه، كتاب بدء الوحي، كتاب الصلاة، كتاب الطهارة، كتاب، صح، هذا كتاب الرقاق، كتاب كامل فيه عدة أبواب متعلقة بالرقاق. توقفنا عند حديث موضع صوت في الجنة، وأخذنا منه فوائد، ومن الفوائد التي أخذناها قيمة الدنيا الذاتية. قلنا أن الله جل وعلا بيّن قيمتها الذاتية بقوله: وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب. وبالمساحة بيّن قيمتها مساحة، فقال: موضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها. وبيّن بالنقد حديث الجدي الأسك، الجدي الأسك مقطوع الأذن. وبالوزن لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة، ما تعدل. وبالكيل: والله ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه هذه في اليم. وبالزمن: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. وكذلك حديث: ما لي وللدنيا ما أنا إلا كرجل استظل تحت ظل شجرة، هذه قيمتها الزمنية. طيب، الحديث الذي بعده: حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا محمد بن عبد الرحمن أبو المنذر الطفاوي عن سليمان الأعمش قال: حدثني مجاهد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. فوائد الحديث، خذوا فائدة بس في السند، أنا لم أأتيكم في كل الأحاديث بفوائد الأسانيد ولا بنكت الأسانيد والأشياء الدقيقة في الأسانيد، يكفي أنها عند البخاري. ولكن من فوائد السند هذا الحديث، أبو المنذر الطفاوي لم يخرج له البخاري إلا ثلاثة أحاديث، لم يخرج له البخاري إلا ثلاث أحاديث، أخرج له في البيوع، أخرج له في البيوع، وأخرج له أيضا الثاني في البيوع، وأخرج له هذا الحديث الذي معنا الآن. طيب لماذا؟ الطفاوي بعض العلماء يرون أنه إذا تفرد لا يؤخذ حديثه، لا بد له من متابعين. حديث كن في الدنيا كأنك غريب تفرد به الطفاوي، تفرد به، ولذلك قالوا هذا الحديث الذي معنا هو من غرائب صحيح البخاري، كيف أخرج له البخاري وقد تفرد به؟ واعتذر العلماء بعذرين للبخاري في ذلك، قالوا أولا وجد للطفاوي متابعين في هذا الحديث وذكرهم ابن حجر، الأمر الثاني قالوا كأن البخاري لم يشدد في هذا الحديث كونه من أحاديث الترهيب والترغيب ولا يبني عليه أحكام شرعية، فقالوا لم يشدد البخاري فيها، فهذا من الأحاديث التي انتقدت في البخاري، ولكن القول قول البخاري وهو صحيح، حديث صحيح كالشمس. هذيك في البيوع لم يتفرد بها، اثنين في البيوع، نعم اثنين في البيوع، حديث عائشة إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، قال سموا الله عليه وكلوه، وهذا له متابعة ولذلك لم ينتقد على البخاري فيه. وأيضا حديث أبي هريرة أعطيت جوامع الكلم، أعطيت جوامع الكلم، وهذا له متابع. بس حديث ابن هذا حديث ابن عمر كن في الدنيا ليس للطفاوي متابع، وأتى به البخاري، فحصلت يعني إشكالية عند بعض أهل العلم. من فوائد الحديث، الإمام البخاري بوب هذا الحديث، قال قوله، قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب، فترجم ببعض الخبر إشارة من البخاري. أبواب البخاري بالذات يا شباب، لمن سيتخصص منكم في الحديث بعدين، أبواب البخاري فقه لوحدها، أبواب هي علم لوحده كذا، علم يعني علم يحتاج أنك تجلس تتعلمه وتعلمه. فالبخاري حين بوب الحديث ببعضه، ببعض الحديث بوب الباب ببعضه، قالوا لفائدتين. الفائدة الأولى إشارة من البخاري أن هذا الحديث صحيح مرفوع للنبي، فلا يأتي واحد يتفلسف ويقول لا ما هو صحيح، هذه يتفلسف من عندي أنا طبعا خلاص، بس هو يقصد ذلك البخاري. أتروها قال باب قول النبي، جزم بصحته رحمه الله. الأمر الثاني جواز رواية بعض الحديث، لا يشترط في الخطب والمحاضرات أن تأتي بالحديث من أوله لآخره، تستطيع أن تأتي ببعضه، تقول سبعة يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله، ثم تقول رجل بكى من خشية الله، خلاص انتهى، منهم رجل بكى، فهذا يجوز. وهذا صحيح البخاري، في البخاري قطع أحاديث كثيرة في صحيح رحمه الله. من فوائد الحديث فائدة جميلة جدا، أنا جالس أتنقلكم الفوائد حتى لا نطيل. في قولكم في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، أو هنا يا شباب ليست للتخيير. شوفوا أنتم أولادي جميعا، إلا الشيخ طبعا تاج راسي، بس أنتم أولادي وأنا أحب لكم ما أحب لنفسي. واليوم أخذنا درس اليوم في 40 النووية، قلنا في 40 أنه لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، صح ولا لا؟ شرعنا هذا الحديث. شوفوا يا شباب، أنا أنصحكم نصيحة، إذا أصبحتم مشايخ ودعاة، وأنتم مشايخ الآن بس إن شاء الله إذا رجعتم إلى بلدانكم أو من منكم هنا في المملكة أو غيرها وأصبحتم دعاء، سأستاذن الشيخ حمدي إن شاء الله سأعمل لكم دورة في كيف تخطب ارتجالا. أنا إذا شفت واحد بورقة جيني حساسية، خلاص فهمنا؟ فكيف تخطب من غير ورقة؟ بس أنا سأقول لكم ملخص الدورة هذه في كلمة، وملخص الذي أقوله لكم الآن بعيد عن الدرس وهو أهم عندي من الدرس في كلمة أيضا، حضر، اتعب في التحضير، اتعب جدا اتعب، واكتب كل شيء تراه جديد أو معلومة اكتبها سواء كنت ستقولها أو لا. فإذا حضرت احفظ الذي حضرته بقدر المستطاع ثم اذهب ألقي، وقل بعضا من الكل، لا تقول الكل. خطبة الجمعة كانت عندي الخطبة الماضية عن المروءة، قرأت فيها 3 كتب، خطبة 25 دقيقة، ولخصت فيها أكثر من 15 صفحة، والخطبة كلها صفحة، بس أنا خلاص استوعبت الموضوع. فهمت ولا لا؟ ما الذي ذكرني بهذه الفائدة؟ أنا جالس أدور على المعلومة فإن هي من يلاقيها، بس أنا حافظ خلاص هذا الحديث أنا حافظ، فما وجدتها ما وجدتها لا يهمني ذلك، أنا حافظ كلامي. فهمتم يا شباب؟ فكلمتي في الخطب وكلمتي لكم كلكم دعاء، منكم من سيكون قاضي، ومنكم عالم، ومنكم من سيكون وزير أوقاف، ومنكم من سيكون وزير شؤون إسلامية ووزير عدل، ومنكم من سيكون رئيس دولة إن شاء الله بإذن الله، خاصة الإخوة الذين جايين من برا المملكة. كل شيء يطلب إلا شيء واحد لا يطلب، شيء واحد لا يطلب، ما هو؟ يفرض فرض لابد أن تفرضه على الناس، الاحترام، لابد تفرض احترامك على الآخرين. وكيف تفرض الاحترام في مجال العلم الشرعي؟ أن تحترم نفسك وتحضر، احترم نفسك وحضر. الآن أنا حضر، دكتور حمدي شيخنا في الفقه جزاه الله خير، بس ما عندي مشكلة، أنا محضر كويس. مرة ألقيت في الحج فحضر عندي، سأعطيكم نموذج وقيسوا عليه، الشيخ عبد الله بن جبرين وأمثاله، ما أنسى ذاك الموقف في حياتي، في حياتي كلها ما أنسى. طالع الشيخ عبد الله بن جبرين، الشيخ صالح الفوزان، الشيخ السدلان الله يرحمه، حاجات كثير، حاجات غريبة، كائنات حية غريبة الشكل كذا، خلاص والله من جد كائنات حية تحس العلم كذا قاعد يطلع منها، لا إله إلا الله. فنظرت فقلت لا إله إلا الله، ما أدري أنهم موجودين. أنا وكان الحديث الذي شرحته، من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، ما هو الحي القيوم، غلط، الحي القيوم وأتوب إليه 3 مرات غفر له ولو كان ممن فر من الزحف، بس كنت محضر. وعارف الروايات الضعيفة وعارف الروايات، وهذه الرواية رواية أبي سعيد فقط هي الحسن بسند حسن، الباقي كلها ضعيف، وفاهم وحافظ كذا، ألقيت ولا كأن أحد أمامي وشكروني المشايخ جزاهم الله خير. هل معناه أني أنا أعلم منهم؟ والله ما أدي كقملة قملة في علمهم، حفظهم الله ورحم الله من مات منهم. حتى الشيخ بن جبريل مسكني وقتها للشيخ عبد الله المطلق، قال هذا محمد الشهراني طالبي طالبي، ففرحت بذلك وقبلني جزاه الله خير رحمه الله رحمة الله. الشاهد يا شباب، أهم من الدرس وأهم من هذا كله أن تخرج بهذه الفائدة، حضر قبل أن تلقي، اتفقنا؟ واحترموا نفسكم، أنا محضر كويس والله، ما نمت إلا بعد الفجر تحضير مع أني أتألم، جزاكم الله خير. طيب، إذا أو هنا كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، ليست للشك وليست للتخيير، قال ذلك الطيبي رحمه الله، بل المعنى أنها بمعنى بل، يعني كن في الدنيا كأنك غريب بل عابر سبيل، بل عابر سبيل. وأيهما أشد، الغريب ولا عابر السبيل؟ الغريب قد يجلس يوم يومين ثلاثة شهر، صح ولا لا؟ بس هو غريب مصيره يمشي. ولذلك هل رأيتم غريبا يتملك في دار الغربة؟ ها؟ يتملك ويشتري ويشتري، لا، يجمع ويرسل لبلده عشان يشتري في بلده، صح ولا لا؟ يقول مصيري إلى بلدي فأنا أعمل، ونحن في الدنيا كلنا غرباء لنجمع لبلدنا هناك في الجنة إن شاء الله. ابنه في الجنة، ابنه في الجنة. إذن لا، بل لا تكن غريب، كن عابر سبيل. عابر سبيل مر بس مرور. أترون ونحن نذهب بالسيارة إلى مكة، شيخ حمدي وهو يأخذكم إلى مكة عشان تعتمروا، تقفون في البنزينة كم؟ 10 دقائق 5 دقائق، تقفون تصلون طريق، تصلون في الطريق، تأكلون أكلة وتمشون، كل هذا إيش؟ عابر سبيل بسرعة، عابر سبيل، الدنيا كلها عابر سبيل، هذه حقيقة الدنيا. فأو ليست للتخيير ولا للشك، بل هي بمعنى بل، فكن كعابر السبيل الذي لا مسكن له يؤويه ولا مكان له يقصده. فعابر السبيل لا يقيم ولو لحظة. طيب، من فوائد الحديث، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، المراد بها ألا تركن إليها، لا تتخذ الدنيا وطنا، وكلما ضحكت لك فانتبه منها، كلما ضحكت لك الدنيا يا ابني انتبه منها. فكما قال بعض الوعاظ، إذا كست أو كست، وإذا حلت أو حلت، وإذا اخضرت ضرت، وإذا أضحكت أبكت، وإذا جمعت فرقت، هذه الدنيا ويكفي فيها فراق الأحباب، يكفي في الدنيا فراق الأحباب أن تزهد فيها، ويكفي لأن تعرف قدرها أن تذوق مرضها. فإذا مرضت فإنك لا تساوي الدنيا بما فيها عندك جناح بعوضة. واذهبوا للمرضى الذين حبس بولهم أكرمكم الله، أو لا يهضم طعامهم، أو لا يتذوقون حلاوة المآكل واللذائذ، أو لا يستطيعون على شيء من لذائذ الدنيا، اسألهم كيف الدنيا، يقول ما تسوى شيء، وعندهم من الأملاك ما الله بي عليه، وأنا رأيت بذلك بنفسي. إي والله. طيب، ولذلك سلمان الفارسي كان يقول دائما، سلمان الفارسي كان من الزهاد، شوف الصحابة كلهم زهاد بس فيهم من بالغ في الزهد، منهم أبو ذر، منهم سلمان الفارسي، منهم أبو بكر الصديق. شيء عجيب والله، لما تذكر هؤلاء هذه الأسامي يدمع القلب، تدمع العين ويدمع القلب. سلمان الفارسي كان يقول دائما أمر ويضحك، يقول هكذا: أمرني خليلي ألا أتخذ من الدنيا إلا كمتاع الراكب، ألا تتخذ أمرني خليلي صلى الله عليه وسلم ألا تتخذ من الدنيا إلا كمتاع الراكب. من يقدر على هذا؟ من يقدر؟ من منا لا يريد السيارات الفخمة والملابس الفخمة، السيارات الفخمة والبيوت الفخمة والزوجات الحسان والأرصدة التي في البنوك؟ كلنا نطمع، ولكن نسأل الله أن يجعل الدنيا في أيدينا لا في قلوبنا، قولوا آمين. طيب، من علامات صحة القلب، من فوائد الحديث، كلام كبير يا شيخ حمدي، والله صعب هذا الكتاب، صعب هذا كتاب الرقاق، هذا صعب. من علامات صحة القلب أن يرتحل عن الدنيا وينزل في الآخرة، فيحل في الآخرة، فيبقى الجسد بين الناس والقلب معلق بالآخرة. فهو في هذه الدنيا بجسده غريب بين الناس، يقضي حاجته بسرعة ليعود إلى وطنه، ووطنه أين؟ الآخرة. من فوائد الحديث، ما هو المذموم؟ الدنيا ولا الموجودات التي في الدنيا؟ ولا إيش المذموم في الدنيا؟ الدنيا فطر القلب على حبها، ورسول صلى الله عليه وسلم قال الدنيا حلوة خضرة. في كلام لابن الجوزي يقول: إن خلقا كثيرا سمعوا ذم الدنيا ولم يفهموا المذموم. سمعوا ذم الدنيا بس ما عرفوا ما هو المذموم في الدنيا، يظنون أن المذموم في الدنيا الموجودات التي فيها. طبعا أنا قاعد أختصر كلام ابن الجوزي، هذا ليس كلامه، هذا معنى كلامه. يظنون أن المذموم في الدنيا الموجودات التي فيها، وهذه الموجودات خلقت لنفع البشر، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فأعرضوا عن الموجودات، فأعرضوا عن الموجودات وهي تصبح حالهم، ولم يعرضوا عن توقان النفس لهذه الموجودات. إذن المذموم توقان النفس للدنيا، تعلق النفس للدنيا، تعلق القلب بالدنيا، كأن الدنيا هي كل همه. فهذا هو المذموم. وأما الموجودات اللي في الدنيا هذه فحلالها حلال وحرامها حرام. طيب، دعوني أعطيكم فائدة أخيرة حتى لا نطيل أكثر من ذلك، فائدة جميلة، فائدة ذكرها السمرقندي في تنبيه الغافلين، وينتبه من تنبيه الغافلين، فإن فيه شطحات أو فيه أشياء، ولكن فيه أشياء جميلة. الذكر رحمه الله أن الله جل وعلا يكرم الذي لا يتعلق بالدنيا ويقصر أمله بأربع كرامات. اكتب الآن، ندخل أربعة أربعة أربعة أربعة ونمشي، لن أعلق عليها، إنما أنت الذي تعلق عليها أو تفهمها. فالذي يقصر أمله في الدنيا ولا يتعلق بها يكرمه الله بأربع كرامات. الأولى يقويه على طاعته، والثانية نحتاج واحد يفتح لي جوالي، شباب يفتح لي نت. كمل يا شباب، كمل بعد إذنكم. الذي أولا يقوي طاعته، يقويه على طاعته، والثانية يقلل همومه، والثانية يقلل همومه، والثالث يجعله راضيا بالقليل، والرابع ينور قلبه، ينور قلبه. ونور القلب بأربعة أمور، ونور القلب بأربعة أمور: بطن جائع، وقلنا فهمنا ما معنى بطن جائع بالصيام وعدم الإكثار من الطعام، أن يكون شرحناها اليوم ولا أمس، شرحناها في الأربعين النووية، قلنا البطن الجائع أن يكون رشيق زي مين؟ مثل من؟ لا من معي في الدرس؟ من اللي يحضر الأربعين النووية يرفع يده شو؟ سأخصم عليكم، سأقتلكم. قلنا لابد أن يكون رشيق مثل من؟ مثلي. كيف؟ وهل تنسى هذه المعلومة شيء؟ إياكم تكونوا زي هذا الرجل، لا ما شاء الله تبارك الله. إذن ينور قلبه، ينور قلبه بأربعة أمور: بطن جائع، وصاحب صالح، ويجعله وندم على الذنب القديم، وقصر أمل في الدنيا، وقصر أمل في الدنيا. ومن طال أمله في الدنيا تكاسل عن الطاعات وأكثر الله همومه الثانية، ويصير حريصا على جمع المال الثالثة، يصير حريصا على جمع المال والرابعة يقسو قلبه، عكس الأولى الذي يكرمه الله بالأربعة، هنا يعاقبه بأربعة. وقلنا هناك ينور قلبه بأربعة صح، وهنا يقسو قلبه بأربعة. فعلامات قسوة القلب: بطن ممتلئ مثل الشيخ حمدي، بطن ممتلئ والعكس صحيح، بطن ممتلئ، وصحبة سوء، ما بقول مثلكم، وصحبة سوء، ونسيان الذنب القديم، وطول الأمل. الحديث الذي بعده باقي معي 10 دقائق. أنا حدثنا صدقة بن الفضل، أخبرنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال: حدثني أبي عن منذر عن ربيع بن خثيم عن عبد الله رضي الله عنه قال: خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مربعا، وخط خطا في الوسط خارجا منه، وخط خططا صغارا إلى هذا الذي في الوسط من جانبه الذي في الوسط، وقال: هذا الإنسان وهذا أجله محيط به أو قد أحاط به، وهذا الذي هو خارج أمله، وهذه الخطط الصغار الأعراض، فإن أخطأه هذا نهشه هذا، وإن أخطأه هذا نهشه هذا. قال: وحدثنا مسلم حدثنا همام عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس قال: خط النبي صلى الله عليه وسلم خطوطا فقال: هذا الأمل وهذا أجله، فبينما هو كذلك إذ جاءه الخط الأقرب. هذا الحديث من باب ضرب المثل الذي كان يعلم به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، فكان يضرب لهم الأمثال توضيحا. والنبي صلى الله عليه وسلم عمل مربع، مربع يعني حتى حاول ترسم عندك، صلح مربع مغلق من كل الجهات. هذا المربع ما هو؟ هذا الأجل، تيجي يمين تيجي يسار، تطلع فوق تنزل تحت، هو محيط بك. فهمنا؟ لا خلاص ما في وقت، انت خليتوا لي وقت 45 دقيقة واشرح 180 حديث. طيب، إذن مربع، ثم خط النبي صلى الله عليه وسلم في الوسط خط، هذا الخط خارج عن المربع من فوق ومن تحت. تخيل المربع هكذا، أنا سأضطر أرسم الآن بعد قليل. خلاص طيب ممكن ترسم شيء؟ ولا أنا أرسم وبعدين أرجع أصوره؟ إذا ارسم مربع شيخ، شوفوا خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا و نعم يطلع نعم ويخرج من الجهة الثانية، ويخرج من الجهة الثانية، ثم بعد ما خط هذا الخط عليه الصلاة والسلام أخذ خطوط صغار من يمين ويسار الخط اللي في النص بهذه الطريقة، خطوط صغار من اليمين ومن اليسار على جانبيه. طيب ثم قال هذا الإنسان، هذا الإنسان وهذا أجله، الإنسان الفراغ، هذا الجهاز أتعبني، إيه جزاك الله. الإنسان، الإنسان يا شباب هو الفراغ، هذا اللون أبيض جوه، هذا كل هذا هو الإنسان، وأمله هذا الخط الذي في النص، فهمنا؟ هذا الأمل سواء جاء هنا هو يرى أنه سيصل إلى ما لا نهاية، بس ما يدري أنه في الطريق سيقابله الأجل، فهمنا؟ أمل الإنسان ممتد شوف إلى نهاية الصبورة، يعني لو هو هنا هو يرى أن أمله ما لسه بعيش، وهو لا يعلم أن هذا الأجل سيقطع عليه الأمل، أن هذا الأمل سيقطع عليه، أن هذا الأجل سيقطع عليه الأمل. ثم بعد ذلك بيّن ما هذه الخطوط الصغيرة التي سوف نشرحها الآن في الفوائد بإذن الله جل وعلا، جزاك الله خيرا. طيب نكمل الخطوط المذكورة، الخطوط المذكورة كل هذه الفائدة الأولى، هذه الخطوط المذكورة كلها على سبيل المثال، كلها على سبيل المثال، ليس المراد بها انحصار عدد معين. كم صلحنا خط الآن؟ 10 20؟ هذه كلها مثال، ليست إيه أمثلة، وليست على سبيل الحصر. طيب ولذلك في الحديث، حديث أنس الذي قلنا الثاني، قال خط خطوطا دون حصر، دون حصر. الفائدة الثانية قال وهذه الأعراض، قال وهذه الخطط الصغار الأعراض، الأعراض جمع عرض، وهو ما ينتفع به في الدنيا من خير ومن شر، كل ما ينتفع به الإنسان يسمى عرض، سواء انتفع به في خير أو انتفع به في شر. قوله نهشه هذا أي أصابه، وأتى بلفظة النهش، لماذا؟ لأن النهش هو اللدغ بقوة، شفت لدغة الثعبان؟ إذا كانت خفيفة نقول لدغه الثعبان، بس إذا لدغ وحدة محترمة فأدخل أنيابه وجالس ماسك فيه أو العقرب فنقول نهشه، والأسد إذا عض إنسان نقول عضه، إذا عضه تركه، بس لو أنه عضه ومسك فيه ورفض يتركه إلا وقد أخرج شيئا من جسده معه أو قتله نقول نهشه الأسد. فبين الرسول صلى الله عليه وسلم أن الدنيا تنهشك نهشا لا تلتغك فقط، ودائما النهش يكون فيه إصابة بليغة، ما كان فيه إصابة بليغة فهو نهش. فإذا سلم من خط لم يسلم من خط ثاني، إذا سلم من عرض من أعراض الدنيا لم يسلم من العرض الثاني، سلم من عرض لا يسلم من العرض الثاني، وكل هذا تصيبه. ومن الخطوط التي تصيب الإنسان المرض والفقر والجوع والابتلاء والسجن والاعتقال والضرب والطرد والطلاق وهدم البيت والسب والشتم، ولذلك كان أهل الجنة لا يسمعون فيها لغوا، ما يسمعون هذه الأمور، ما في في الجنة الكلام ذا، ما في أحد ينكد عليك، يعني طلاب يجوك متأخرين على الدرس ينكدون عليك، ما في في الجنة الكلام ذا، ما في، لا يوجد نكد في الجنة، لا يوجد هذه الأمور، لا يوجد شيء ينهشك في الجنة. طيب في الحديث أمر، أو في الحديث دلالة على قصر الأمل. لماذا وضع الرسول صلى الله عليه وسلم المربع؟ قال شوف الخط، أنت ممتد عينك، أنا لما يصير عمري 30 بتزوج، و40 بصلح كذا ببني بيت، وفي 50 إن شاء الله بصلح، لما يصير عمري 70 سنة بصلح كذا، ولما يصير عمري 80، وهو أجل بعد صلاة المغرب اليوم. واحد منكم أجل بعد المغرب عشان يجي المثال ممتاز. خلاص الله يطول في أعماركم في الخير يا رب، قولوا آمين وأنا معكم، قولوا آمين. خلاص إذا أنت تنظر لبعيد، وأنت أصلا أجلك قريب جدا، أجلك قريب، نسأل الله العافية والسلامة. ففي الحديث فيه أمر بقصر الأمل، وطول الأمل هذا مرض سيأتينا في 40 لمن يحضر معنا، ولكن سأقول لكم. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه، يقول يشتد خوفي من اثنتين. علي بن أبي طالب كان يشتد خوفه من اثنتين: طول الأمل واتباع الهوى. لا إله إلا الله. طول الأمل، من منا لا يوجد عنده طول الأمل؟ قولوا لي لما تتخرج إيش بتصير؟ هذا طول أمل. فرق، انتبه، فرق بين طول الأمل والفأل. إني أخطط، بس خطط للخير عشان يكتب لك أجره، خطط الخير حتى يكتب لك أجره، وإن لم تفعل قطع طريق علينا مرة أنا وواحد من طلاب العلم، فقطع علينا طريق، فالذي معي قطعوا علينا ناس طريق فالذي معي أول ما شافهم بكى، فأنا يوم شفت ذلك قلت له عقب، هذه كلمة عندها في السعودية يعني عيب، قلت على طول كذا. هو مشروع حياته أن يشرح صحيح مسلم، قال سيقتلونني ولم أشرح مسلم. هو بكى على مسلم، ما بكى على الموت. كتب له أجر مسلم ولا لا؟ كتب له أجر بإذن الله بهذه النية. إذن قال طول الأمل واتباع الهوى. فأما طول الأمل فينسي الآخرة، أما طول الأمل فينسي الآخرة، وأما اتباع الهوى فيصد عن الحق. من قرأ منكم كتاب الفوائد لابن القيم؟ لا، إذا ما قرأت كتاب الفوائد بغضب أنا الحين، بزعل. هذا مما يبتدأ به طالب العلم قراءة الكتب، يعني هذا أول من أوائل الكتب التي يبدأ فيها طالب العلم قراءة، من أول كتب إطلاقا كتاب الفوائد. من قرأه يرفع يده، بزعل ولا واحد. من قرأ منه، من اقتناه؟ طيب كيف هذا الطلاب يزعلوني الطلاب. طيب عندنا واحد اقتناه مع كتاب الفوائد. طيب نصيحتي كل ما تكون فاضي اقرأ الفوائد، ها فوائد فيها فوائد في الفوائد. اسمعوا هذه نختم بها الدرس. يقول تكلم ابن القيم عن الإضاعات. أنا قرأت الفوائد 4 مرات، والمرة الأخيرة اختبرت فيه شيخنا، اختبرنا فيه اختبار، اشرح العبارة، ماذا يريد بالعبارة، حتى أصبحنا يعني كتاب الفوائد من أجمل الكتب لا تنسى. إذن يا إخوة، ونويت الآن أقرأ مرة ثانية على الأسبوع الجاي، أقرأ كمان مرة إن شاء الله. طيب يقول من أعظم الإضاعات إضاعتان. ابن القيم يقول من أعظم الإضاعات إضاعتان، هما أصل كل إضاعة. إضاعتان هما أصل كل إضاعة: إضاعة القلب وإضاعة الوقت. إضاعة القلب وإضاعة الوقت. فإضاعة القلب هذه الزبدة الآن، فإضاعة القلب بإيثار الدنيا على الآخرة، فإضاعة القلب بإيثار الدنيا على الآخرة، وإضاعة الوقت من طول الأمل. ابن القيم شرح الحديث الآن ولا ما شرحه؟ كل الحديث هذا فيه الآن. وإضاعة الوقت من طول الأمل، فاجتمع الفساد كله في اتباع الهوى وطول الأمل، والصلاح كله في اتباع الهدى والاستعداد للقاء الله عز وجل. من فهم الفائدة هذه؟ اشرحها لنا بسرعة ونختم. ها، أصل الإضاعات، فمو كذا، أصل الإضاعات إضاعتان: إضاعة القلب وإضاعة الوقت. إضاعة القلب بإيثار الدنيا، وإضاعة الوقت بطول الأمل. فظهر أن الفساد كله في ماذا؟ في طول الأمل وإيثار الدنيا، في اتباع الهوى وإيثار الدنيا وطول الأمل. نسأل الله العافية والسلامة. نكتفي بهذا الآن، لأن درس الدكتور أحمد بعد قليل، وبركة الحمد لله، وإن شاء الله نشد حيلنا في الدروس القادمة. وأنا قعدت يعني أوسوس للمنظمين وأقول لهم اجعلوها أسبوعية، لا تجعلوها كل أسبوعين. أنا اللي تعبان، ما وأنتوا طبعا، بس حتى ننتهي من الكتاب إن شاء الله على نهاية الفصل الدراسي القادم، يعني نحاول ننهي كتاب الرقاق إن شاء الله. نسأل الله التوفيق والسداد، صلى الله تعالى أعلم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.